قدام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العمياء وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والمثيل والكفء، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يغسل حوبتنا وأن يتقبل توبتنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. اللهم احشرنا تحت لواء خليلك محمد صلى الله عليه وسلم، احشرنا تحت لوائه، اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ثقل موازيننا، يمنا كتابنا، اجعلنا من الذين يجتازون الصراط كالبرق والطرف، ادخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب، احقن دماء إخواننا في سوريا، انتقم من جزار سوريا، أطعم الجائعين في الصومال، رد أمة حبيبك المصطفى إليك ردا جميلا طيبا، حرر الأقصى الأسير يا رب، لا تمتنا حتى نركع فيه لك يا رب العالمين، آمين آمين. أما بعد، فإخوتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، وهذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. تكلمت في أول حلقة عن الغصن الندي الحسن بن علي، ثم تكلمت عن العالم العابد المجاهد عبد الله بن المبارك، ثم تكلمت عن القاضي العاقل الذكي الأريب شريح بن الحارث الكندي اليمني. وفي هذه الليلة المباركة، بعدما تكلمتكم بالأمس عن الملك العادل نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي ابن آق ابن سنقر الذي حرر أكثر من 50 مدينة كانت تحت براثن الصليبيين، في هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع سلطان العلماء، مع عالم عابد مجاهد شجاع بطل، سلطان العلماء. أحبتي في الله، نحن نملك تاريخا أصفى من العسل، أنضر من الورد، أزهى من الزهر، أنصع من الثلج، أبيض من اللبن، أحلى وأجمل من ابتسامة الطفل الوليد. نملك في تاريخنا شخصيات لا يوجد لها في أي أمة مثيل. عندنا القادة الفاتحون، عندنا القضاة العادلون، عندنا العلماء الربانيون، عندنا العابدون الزاهدون، عندنا القانتات العابدات الصالحات، عندنا الشباب الأطهار الأبرار الأخيار. أخبروني بربكم، أفي الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي أغص قيصر وكسر الغصص بالريق، أو عثمان البطل الشهيد الصابر على مر المذيق، أو علي بحر العلم الغمر العميق؟ منا يا عباد الله من اهتز لموته عرش الرحمن، بل منا من غسلته الملائكة بماء المزن يوم التقى الجمعان. فوالله ثم والله ما للدنيا من غيرنا طعم، ما للدنيا من غيرنا طعم، وما للتاريخ سوانا رسم. فالحمد لله على أن جعلنا من أمة على رأسها محمد صلى الله عليه وسلم. أنا وأنتم ضيوف في هذه الليلة المباركة مع سلطان العلماء، فمن هو يا ترى؟ سنقف مع لقطات سريعة من حياة سلطان العلماء. فمن هو؟ هو الإمام أبو محمد عز الدين السلمي الدمشقي ثم المصري عبد العزيز ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن حسن ابن مهذب، ولد رحمه الله ورضي عنه في عام 577 هجرية، وتوفي رحمه الله في عام 660 هجرية، يعني عاش 83 سنة جلها في الجهاد وفي الصدع بالحق وفي بث العلم وفي العمل بالعلم، رحمه الله ورضي عنه. إنه سلطان العلماء العز بن عبد السلام. والعلم عز والعلم شرف، يكفي العلماء من الشرف والسؤدد والكرامة والمنزلة أن رب العالمين جعلهم شهود على أجل مشهود، فقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعلهم ربنا شهودا على أجل مشهود على وحدانيته، وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة وبشهادته، وعدلهم وزكاهم. فأي شرف للعلماء. القرآن فيه ما يقرب من 80 آية تكلمت عن شرف العلم وعن فضل طلب العلم وعن المنزلة التي وضع الله فيها طلبة العلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش ممكن. هل يستوي الليل مع النهار؟ هل يستوي العالم مع الجاهل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في سنته أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، القمر المنير الذي يهتدي الناس به في ظلمات البر والبحر مع النجوم. القمر فضله على الكوكب يشبه فضل العالم على العابد، كوكب معتم أو في نور يدوب ذاتي يشوف تحت رجليه، إنما القمر كله نور وكله ضياء. سبحان الله، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يكفي العلماء من الشرف والفخر والسؤدد والمكانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وغيره، والحديث صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أقصر طريق إلى الجنة أن تزاحم العلماء بالركب في حلق العلم، أن تتعلم، هذا أيسر طريق وأقصر طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم علمنا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة توقرك يا طالب العلم، تفرش لك أجنحتها إذا رأتك تذهب أو تعود من درس علم تواضعا وإجلالا وتقديرا لك. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله. وإن العلماء ورثة الأنبياء. خرج أبو هريرة مرة إلى السوق فوجد السوق كظيظا بالناس مليان، فصرخ في أهل السوق: يا أهل السوق ما الذي أعجزكم عن ميراث النبي محمد؟ قالوا وأين ميراث النبي محمد؟ قال يقسم الآن في المسجد. في ثواني كل اللي في السوق بقوا في الجامع. وقف أبو هريرة على أبواب المسجد فدخل الناس فوجدوا حلقة علم ومقرأة فعاد جلهم. قال لماذا عدتم؟ قالوا أين ميراث النبوة الذي يقسم؟ نحن لم نجد إلا درس علم ومقرأة. قال ويحكم، هذا ميراث النبوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله، صاحبنا سلطان العلماء. وإذا كان لكل ابن أنثى حظا من اسمه به أو بعكسه كما قال ابن قيم الجوزية، فإن لصاحبنا الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من اسمه، هو إيه؟ العز. ابن القيم بيقول لك أي حد يكون له نصيب من اسمه به أو بعكسه، واحد اسمه كريم لإما تلقى كريم فعلا لإما تلقى من أبخل الناس، واحد اسمه مبارك لإما تلاقي عهده كله بركة لإما تلاقي عهده كله خراب بعكسه، واحد اسمه سعيد إما تلاقي مسرور ومبسوط كده على طول أو تلاقي كئيب ونكدي وحزين على طول وهلم جرة. قال ابن قيم لكل واحد من اسمه نصيب به أو بعكسه صاحبنا هو العز، وقد عاش عزيزا يرفع هامته ويشمخ بأنفه حتى على الملوك. عز الإيمان لا كبر الطغيان. العز كان له من اسمه النصيب الأوفر، فقد عاش عزيزا يرفع هامته فوق الملوك، يشمخ بأنفه فوق الملوك، ومن هاب الله هابه كل شيء. خاف من ربنا ويعملش حساب لحد غير ربنا يهابه كل شيء. إنه نموذج للعالم المحترم الذي لا ينافق ولا يداهن ولا يتملق ولا يتسلق، مش من بتوع تمام يا فندم، لا ده من بتوع قول الحق ولو كان مرا. إنه نموذج من العالم المحترم الذي لا ينافق ولا يداهن ولا يتملق ولا يتسلق ولا يشتري الدنيا بالآخرة ولا يبيع الجنة بالنار، بل كان يقدم النصيحة بأدب مخلصا بها قلبه لكل ولاة الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قالوا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف ينصح العبد الجهول الفقير الذليل الحقير لله؟ النصيحة عائدة عليك أنت، يعني آمن بالله، لا تشرك به، ائتمر بأوامره، انتهي بنواهيه، قف عند حدوده، انزجر بزواجره، فإن فعلت فقد نصحت لربك. كيف ينصح العبد لكتاب الله للقرآن؟ بأن يحل حلاله، يحرم حرامه، يؤمن يعمل بمحكمه، يؤمن بمتشابهه، يقف عند حدوده ويقف عند حروفه. كيف ينصح العبد لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعمل بالسنة، يعض على السنة، يقتفي أثر النبي، يتأسى برسول الله. وقد قال رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف ينصح العبد لولاة الأمر، للرئيس، لرئيس الوزراء، للوزير، للعمدة؟ كيف ينصح؟ يقدم لهم النصيحة بأدب. كيف ينصح لعامة الناس؟ ينصح الناس برفق. إذا كان ثم جدال يا بالتي هي أحسن، إذا أردت أن تعظ فاجعلها موعظة حسنة، إن النصيحة ثقيلة فلا ترسلوها على الناس جبلا بل الرفق. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وفي القرآن قال رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صاحبنا كان له من اسمه الحظ الأوفر والنصيب الأكمل هو العز بن عبد السلام، وقد عاش عزيزا ومات عزيزا. إنه سلطان العلماء، مؤدب الملوك، بائع المماليك، ومستشار نجم الدين أيوب، ومستشار أبي عبد الله قطز، ومستشار بيبرس. يا سلام، بقى ده مستشار نجم الدين أيوب ومستشار سيف الدين قطز هازم التتار، بل شارك معه في جهاد التتار وخرج مع الجند يقاتل التتار وعمره فوق 70 سنة. الله أكبر. ومستشار بيبرس مؤدب التتار ومؤدب الصليبيين. إنه عالم من نوع فريد كاد أن ينقرض. النوع ده أنظر الآن أنظر من الكبريت الأحمر. إنه عالم من نوع فريد، عاش مجاهدا ناصرا للسنة منعشا لها قامعا للبدعة محاربا للرذيلة والظلم ناشرا للفضيلة والحق والطهر والعدل. رحمه الله ورضي عنه، جاهد بنفسه وجاهد بماله. لم يكن العز بن عبد السلام من نوعية العلماء الذين يحبسون أنفسهم بين الدفاتر تحت التكييفات، بل كان إمام عامة يشارك الناس همومهم، يعيش مع الناس مشكلاتهم. كان إمام عامة رحمه الله تعالى. هذا العالم له مواقف لولا أنها مسطرة في كتب العلم لقلنا عنها إنها من أساطير الأولين، إنها من ضروب الخيال، إلا أنها سطرت بحروف من نور في أنصع صفحات كتب العلم. رحمه الله ورضي عنه. ولكن بعد المقدمة الطويلة دي يا شيخ، لماذا ستكلمنا الليلة عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام؟ الجواب إننا إذ نهتم بدراسة سير الأولين الصالحين من العلماء ومن الربانيين، السبب أن التاريخ يعيد نفسه. الله العظيم، التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. فأحداث الأمس هي نفس أحداث اليوم، والمواقف المنتظرة من رجال اليوم هي التي أخذها رجال الأمس. ولهؤلاء في أعناقنا منا، وجميل، علمونا الدين، ولا بد للمتأخر من أن يعرف فضل المتقدم. والأمة تمر بأزمات متكررة في عصور متعاقبة، ونحتاج بين الحين والحين إلى أن نرجع لماضينا، نتعلم من أجدادنا، نستوعب الدرس، نعرف كيف حلوا المشكلات، كيف واجهوا وجابه الأعداء، كيف أدبوهم وقلموا لهم أظافرهم. ونحن نملك تاريخا مجيدا زاهرا، لو استوعبناه، لو هضمناه، لو أخذنا منه العبرة والدرس والفائدة لاستقام حاضرنا ومستقبلنا. ولله ضر القائل، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا، الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما، وأخطأ دمع العين مجراه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماض نسيناه. تلاقي شاب كده جميل مسلم لابس حلق في ودنه، وعامل لك كحكاية في شعره ورا، وحلق كابوريا وجمبري، ومسقط بنطلونه، وطول ما بناطيل الشباب في النازل، يبقى لن يستقيم لنا أمر. بالله عليك، لو النبي محمد موجود وشاف المناظر دي، هل هذه مناظر تسعد تفرح؟ لو واحد من الصحابة أحياه الله ومشى في شوارع الناس، متخيل يحصل له إيه؟ دول أحفادنا، دول اللي احنا اتقطعنا في سبيل الله حتى يصل إليهم النور. ماذا فعلوا بدين الله؟ ضيعوا الأقصى. شرع الله لا يطبق لا يعمل به. ضيعوا الكثير والكثير والكثير. تركنا لهم مجدا وعزا وسؤدد وكرامة، فماذا فعلوا؟ اللهم أصلحنا يا رب، وردنا إليك ردا جميلا طيبا يا رب. سلطان العلماء العز بن عبد السلام، لماذا لقب بهذا اللقب؟ هو اسمه عبد العزيز ابن عبد السلام، لماذا لقب بسلطان العلماء؟ لقبه بهذا اللقب تلميذه ابن دقيق العيد. يا سلام، بابن دقيق العيد الإمام الكبير ده تلميذ من تلاميذ ابن عبد السلام. أمال ابن عبد السلام كان علمه عامل ده، كان جامعة. ابن دقيق العيد لقب ابن عبد السلام بهذا اللقب، لقبه بسلطان العلماء، وذلك لعلو شأنه بين العلماء. أنا سمعت قصة من بعض مشايخي، لكني لم أقف على صحتها فأقولها مؤتنسا. قال إن العز قد لقب بلقب سلطان العلماء لأنه جاءه رجل وهو في مصر يستفتيه في مسألة، فأفتاه العز، وبعدما انصرف الرجل راجع العز نفسه فوجد أنه قد أخطأ الجواب. سأل عن الرجل، قالوا مر، فماذا فعل؟ اسمعوا العجب يا إخوانا، اسمعوا تقوى العلماء يا إخوانا. استأجر أجراء يطوفون في القاهرة، وكانت صغيرة وقتها، يطوفون في القاهرة: يا من أفتاك العز بن عبد السلام بكذا، في سؤالك عن كذا ارجع إليه فإن فتواه باطلة. الله الله الله، مين من الشيوخ يقدر يعمل كده النهاردة؟ من من العلماء يستطيع أن يفعل هذا اليوم؟ يقول لك أفضح نفسي. فلما سمع الناس هذا فطنوا إلى أن الله قد أكرمهم في مصر بعالم رباني يتقي الله ويخاف الله ويؤتمن على القرآن وعلى السنة، فلقبوه بسلطان العلماء. الدرس الذي لا يفوت هنا درس التجرد في العمل لله. أي داعية إذا راقب الناس، المسجد مليان يفرح، المسجد قل يزعل، النهاردة يا سيدي انسى الناس، خليك مع الله، تجرد في العمل لله، واعلم أن ما خرج من القلب وصل إلى القلوب، وما خرج من اللسان لن يتجاوز الآذان. شوفوا الإخلاص في العمل، شوفوا التجرد في العمل لله عز وجل. شوفوا الدرس هنا درس لكل أحد يتجرأ على الفتوى بغير علم. نحن في زمان الجرأة على الفتوى، يفتي في زماننا كل من هب ودب، بل يفتي البعض والله في مسائل لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار. الإمام مالك واحد سأله سؤال، قال: دعني أراجع المسألة. قال: يا إمام، إنها مسألة خفيفة. فغضب وقال: ليس في دين الله خفيف، ليس في دين الله هين. النهاردة كله بيفتي. يعني أنا لو تعطلت سيارتي هجيب مين يصلحها؟ الميكانيكي. انقطعت الكهرباء في بيتي أجيب مين يصلحها؟ الكهربائي. انقطعت المياه في بيتي أجيب مين يصلحها؟ السباك. مش كده؟ تخصص يعني. إلا دين ربنا يفتي فيه المحامي والدكتور والضابط وأستاذ المدرس والسباك والسمكري، كأنه مرتع لا صاحب له. يا هذا، إذا علمت المسألة بأدلتها فأفتي، إذا سمعت الفتوى من فلان فأحل الفتوى عليه، وللشيخ فلان سئل السؤال ده وأفتى بكذا، ما يبقاش عندك جرأة في الفتوى في دين الله. النهاردة والله العظيم كل من هب ودب يفتي في دين الله عز وجل، وقد يكون من حملة الشهادات الشرعية وجاهل، يحسب أنه بمجرد أن حمل الدكتوراه في كذا أنه بقى ابن تيمية بقى الشافعي. لا والله، كم والله والله كم من حملة شهادات شرعية لا يصلحون أصلا للإفتاء ولا لخطبة الجمعة، وأقسم بالله على ذلك. احنا في زمن صدق فيه قول الشاعر: تصدر للتدريس كل مهوس بليد، تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. ده مرة واحد طلع في التلفزيون يقول إبليس مش كافر، إبليس مش كافر، إبليس ليه؟ لأنه قال لربنا فبعزتك لأغوينهم أجمعين. عارف ربنا، يقول فبعزتك، إبليس يعرف ربنا، طب ما هو عارفه بس كفر بيه إلى هذا المدى. كل من هب ودب يتكلم، سبحان الله العظيم. يا أخوانا، الملائكة، الملائكة سئلت فقالت لا أدري، قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سيدنا جبريل سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قالوا لنا عارف ولا أنت عارف. أمين السماء وأمين الأرض في سؤال لا يعرفان له إجابة، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. النهاردة احنا بنعرف كل حاجة، احنا بنعرف كل حاجة. عبد الله بن عمر اتسأل 12 سؤال ورا بعض في درس واحد، تخيل بقى الشيخ قاعد كده و12 سؤال ورا بعض ويقول ما اعرفش، لا أدري، لا أدري. فلما قام من المجلس قال بخن بخن يا ابن عمر، هنيالك يا ابن عمر، يا فرحتك، بخن بخن يا ابن عمر، فقد قلت لا أدري. أين ثقافة لا أدري؟ واحد يقول لمراته بطني وجعاني شوية، تقول له خد حقنة كذا، أنت دكتورة يا حاجة، ما تقول لا أدري. واحد عنده شوية كذا يقول ولا يهمك، أعملك أنا توليفة كده، فص طوم على شوية مش عارف إيه، هتبقى زي الفل، رهوان، ياخدها يقطع له دراعه. أنت دكتور يا عم، أين ثقافة لا أدري؟ اللي يعرف، اللي ما يعرفش ما يتكلمش في أي حاجة، اللي ما يعرفش يسكت. الإمام مالك رحمه الله اتسأل 40 سؤال، إمام دار الهجرة، واحد جاي له من العراق قال يا إمام جئتك من العراق أضرب إليك أكباد الإبل شهرا، ومعي أسئلة الناس في دينهم، أفتني في كذا في كذا في كذا. جاوب على 12 سؤال وبقيت 40 سؤال قال لا أدري، لا أدري، لا أدري. قال الرجل وبماذا أرجع إلى الناس يا إمام؟ قال كلهم إن مالك بن أنس لا يدري. كم سؤال دول ما يعرفهمش؟ ايه المشكلة؟ كلنا عارفين قصة الخنفشار، واحد كان جريء على الفتوى جدا جدا جدا، فالتلاميذه حبوا يعني يكشفوا، فألفوا له كلمة ليس لها أصل في لغة العرب ولا في لغة الهند ولا السند ولا الصين ولا بلاد تركب الأفيال، كلمة ملاش أصل في أي لغة، اللي هي ايه؟ الخنفشار. قالوا يا مولانا في كلمة وقفت قدامنا في كتب العلم لا نعرف لها معنى، وإحنا بقى ما فيش غيرك اللي بيعرف كل حاجة. قال لهم إيه دي بقى؟ قالوا الخنفشار. ما هو الخنفشار؟ فاعتدل على الكرسي وقال بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخنفشار فقد قال داود في تذكرته، داود الأنطاقي: من أكله برئ من مرض كذا وكذا وكذا، هو نبات ينبت في أرض اليمن. وقد قال فيه: وإذا أكلته الإبل انعقد لبنها في ضرعها. ولقد قال الشاعر فيه: ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. يا ابن العفاريت بسرعة ألف بتين شعر على طول لهلوبة. ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقد قال النبي المصطفى والرسول المجتبى في فضل الخنفشار، قال: اخرس يا كذاب، اخرس، كذبت على نبات اليمن وعلى شاعر اليمن وعلى داود الأنطاقي، وتريد أن تكذب على رسول الله. بقى مثل يضرب بقى، أي حد بيخبط خبط عشواء في العلم، أي حد شغال كحاطب ليل، اسمه إيه؟ خنفشاري. صاحبنا العز بن عبد السلام، أنا ما نسيتوش وما رحتش لبعيد، العز كان له من اسمه النصيب الأوفر، فهو العز. ليه لقبوه بسلطان العلماء؟ قلنا اللي ورد وقرأته ابن دقيق العيد سماه كده لعلو شأنه، لكن سمعت قصة من بعض أشياخنا أنه لقب من أجل قصة سمعتموها مني منذ دقائق. سيدنا العز بن عبد السلام لماذا جاء إلى بلدنا؟ إيه اللي جابه مصر؟ اللي جابه مصر حكاية. كان في الشام ملك اسمه الصالح إسماعيل، وكان في مصر ملك اسمه نجم الدين أيوب، وكان أخوين، الاثنين إخوات إخوات، فنشب بينهما خلاف، فاستعان الصالح إسماعيل بالصليبيين على قتال أخيه. سبحان الملك، يستعين بالصليبيين ليقتل ليقاتل نجم الدين أيوب وهو أخوه، بل أذن الصالح إسماعيل للنصارى الصليبيين من الفرنجة بدخول الشام لشراء الأسلحة ليستعينوا بها على قتال المصريين وعلى قتال أخيه نجم الدين أيوب. لو اسمه إيه؟ اسمه الصالح إسماعيل. صالح إيه؟ أي صلاح؟ اسمه الصالح ولا صلاح فيه، وإنما هي ألقاب وفقط. ولله ضر القائل: ومما يزهدني في ملك أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الاسم الصالح إسماعيل هو فاسد وظالم وضلالي، عايز يقاتل إخوانه ويستعين بالفرنجة على قتالهم. جحا، جحا لقيه ملك ظالم، قال له: يا جحا، عايز تسمى اسم حلو كده زي الناس الملوك اللي قبلية، يعني المعتصم بالله، المعتز بالله، حاجة كده يعني، سميني يا جحا. قال له: أسميك أعوذ بالله، أعوذ بالله. معايا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. من اسبانيا، حياك الله يا نور. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. انا احبك في الله. الله يحبك ويكرمك ويبارك فيك. جزاكم الله خيرا عنا. بارك الله فيك. وبارك الله فيكم. واياك يا رب. بغيت نقول يعني لو حب هذا ان تكون برامج على الناس اللي كانوا كيصليو مثلا. سمع كويس. قلت لو حبنا نريد برامج على الناس اللي ما كانش يصليو مثلا، الناس اللي ما كانش، لان من الناس بزاف الناس كيقولوا ان الصلاه ولا ما صليتش، يعني ما صليتش وما صمتش وما زكيتش، انا مسلم، انا مسلم، لكن طيب بغينا برامج تدل على ذلك يعني. حاضر، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا. اخواني في الكنترول لو حد سؤال استوعبه يقول لي عليه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يرضى عليك. حضرتك بخير. خير الحمد لله. جزاك الله كل خير عنا يا رب. يا رب. لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا كنت سمعت رأي بيقول إن اللي علي يعني أنا ما كنتش منتظمة في الصلاة وبعدين الحمد لله انتظمت، فقالوا اللي عليه قضاء يعني من صلوات قديمة ما ينفعش يصلي التراويح. فأنا كنت دايما بالنهار يعني بصلي فردين فردين عشان أعرف أصلي التراويح بالليل. فالنهارده كنت يعني تعبانه وما كنتش بعرف قادره اصلي الفردين يعني طول النهار، فانا دلوقتي عايزه اصلي التراويح بس صلي يعني محتاره مش عارفه اصلي التراويح ولا اقضي صلي. ولا اصلي الفروض اللي هي الفروض الثانيه يعني اقضيها يعني. حاضر. فافيدونا ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. اهل العلم اختلفوا في الرد على هذا السؤال على قولين. الجمهور قالوا نقضي هذه الصلوات التي فاتتنا، وخالف ابن تيميه رحمه الله وجم غفير من اهل العلم وقالوا بل يكفينا ان نجتهد في النوافل، يكفينا أن نجتهد في النوافل. أما وقد يعني آليتي على نفسك أنك تقضي كل يوم فرضين من اللي فاتك مع صلاة التراويح ففعلي حتى لو كسلتي في يومك هذا عن قضاء الفرضين السابقين والله أعلم. أبو سهيل، السلام عليكم. السلام عليكم يا أبا سهيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. وياك. كل عام وانتم بخير. وانت بخير، تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال. كان سؤال بس يا شيخنا بالله. اتفضل. اتفضل وطي التلفزيون. اتفضل يا حبيبي. ايوه يا شيخ. اتفضل. امرأة في نفاسها ماشي. امرأة مالها؟ في نفاسها. يعني تجاوزت منه 26 يوم. تجاوزت منه كم؟ 26 يوم. ماشي. واللي بينزل دلوقتي افرازات صفرة كده يعني والدم بترفع، تغتسل وتصوم ولا تنتظر؟ طيب اسمع الجواب. لا يشترط في نفاس المرأة أن تتم 40 يوم، بل قد تزيد على 40 وهي في نفاس ما دام الدم لم يتغير وصفه. العبرة عندنا بانقطاع الدم، بأن ترى المرأة أمارة الطهر بانقطاع الدم أو بالقصة البيضاء. فإذا رأت أمارة الطهر بانقطاع الدم أو بالقصة البيضاء فعليها أن تغتسل. فإذا وجدت بعد الغسل قدرة أو صفرة لا تلتفت إليها، لحديث أم عطية الأنصارية كنا لا نعد القدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا والله أعلم. آخر سؤال هتدخلها في الحيض والنفاس وهتنسونا العز بن عبد السلام. محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا محمد. إزيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. عامل ايه؟ بخير. انا بحبك قوي يا شيخ وبحب الشيخ محمد حسان وبحب قناة الرحمة والله. ربنا يحبك ويكرمك ويرضى عنك ويبارك فيك. جزاكم الله خير يا محمد. وبحب ونفسي تدعي لي يا شيخ ربنا يخليني ربنا يشفي لي بابا ويخلي لي ماما يا رب. اسال الله ان يعطيك سؤلك وخيرا من سؤلك. بارك الله فيكم. نستأنف يا اخواني. نستأنف. العز بن عبد السلام كيف جاء إلى مصر وهو من أهل الشام أصلا؟ السبب أن كان الشام بيحكمها ملك ظالم اسمه الصالح إسماعيل، وكان على مصر أخوه نجم الدين أيوب، نشب بينهما خلاف، فاستعان الصالح إسماعيل بالصليبيين على قتال أخيه وقتال المصريين، بل أذن لهم بدخول الشام لشراء الأسلحة. فلما علم العز بن عبد السلام هذا وقف خطيبا في يوم الجمعة على منبر المسجد الأموي وكان خطيبه الرسمي، وشدد في الإنكار على السلطان وعلى خيانته الفظيعة للأمة الإسلامية، وأفتى بحرمة بيع الأسلحة للصليبيين، ولم يدعو للملك بل دعا وقال: اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك. فغضب السلطان وأمر بسجنه ثم جعله رهن الإقامة الجبرية. فلما خرج مع جيش الصليبيين بجيشه للقاء المصريين أخذوه معهم وجعلوه مكبلا في الحديد في خيمة بجوار خيمة السلطان. ثم دخل الوزير على العز بن عبد السلام وقال: يا مولانا إنك أخطأت عندما أنكرت على السلطان ولو قمت معي الآن وقبلت يد السلطان لعفى عنك. فقال العز: والله يا مسكين أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي. يا سلام على العز. والله يا مسكين أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي. يا قوم أنتم في واد وأنا في واد آخر، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. ثم جاء بعض قادة الفرنجة ودخلوا خيمة السلطان، فسمعوا قراءة العز بن عبد السلام للقرآن من خيمته، فسأل الملك: ما هذا؟ قال: هذا أكبر قساوسة المسلمين. وهل في المسلمين قساوسة؟ يقولها مستهزئا: هذا أكبر قساوسة المسلمين، سجنته لما اعترض على تحالفنا معكم. وقص عليهم خبره، فلما سمع قادة الفرنجة حكاية العز وشجاعته قالوا: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. العز ترك الشام بعدما تركه السلطان بعده، وانطلق منها إلى مصر. ولما دخل إلى مصر وقره علماء مصر وفرشوا له القلوب والعيون قبل الدور والبيوت. من اللي لقاه سلطان العلماء؟ عالم مصري اسمه ابن دقيق العيد، مفتي مصر وقتها الإمام عبد العظيم المنذري. لما قدم العز بن عبد السلام إلى مصر قال مفتي مصر المنذري: لقد كنت أفتي ولم يكن العز موجودا، أما الآن فإن منصب الإفتاء يتعين علي. تكاتف العلماء، حب المشايخ لبعض، مش طعن الضعاف بعض. تجد طويل بعلم لا عجبه الشيخ الحويني ولا عجبه الشيخ حسان ولا عجبه الشيخ يعقوب ولا عجبه المقدم ولا عجبه عفان ولا عجبه حد أبدا، وهو لا يساوي ورقة في العلم. شوف الحب اللي كان بين الدعاء والعلماء. الله أكبر يا عباد الله. ما السبب في طلب العز بن عبد السلام للعلم؟ السبب ما ذكره السبكي في طبقات الشافعية، أن العز بن عبد السلام طلب العلم على الكبر، ادخل الكتاب لو شعرك شاب، طلبه على الكبر. والسبب أنه نام في ليلة من الليالي الشاتية في الكلاسة وهي زاوية في المسجد الأموي، فأصبح محتلما، فقام يجري إلى بركة من الماء في ليلة باردة كاد ماؤها أن يتجمد واغتسل فيه، ثم قام فاحتلم مرة ثانية وثالثة، فاغتسل مرة ثانية وثالثة حتى أغشي عليه من شدة البرد، وكان يكفيه أن يتيمم لأن الليل برد جدا. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فرأى في المنام من يقول له: يا عبد العزيز، هل تريد العلم أم العمل؟ قال: العلم، لأنه يقود إلى العمل. وقد وفق البخاري في صحيحه: بوب باب العلم قبل القول والعمل. قال: العلم، لأنه يقود إلى العمل. شجعته. اسمع يا سيدي العجب العجاب. كان نجم الدين أيوب ملك مصر على ما فيه من الشرف جبارا يهابه الناس، حتى القادة والأمراء كانوا إذا رأوه قبلوا الأرض بين يديه. وفي يوم العيد خرج نجم الدين أيوب وقت الجيش حواليه والأمراء والناس يهتفون باسمه، وإذ بسلطان العلماء العز ينادي عليه: يا أيوب. فيش يا جلالة الملك، باسمه كده حاف: يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك في الآخرة: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ قال: يا سيدي. الملك بيقول للشيخ: يا سيدي أنا ما عملته هذا من زمان أبي. فقال: وأنت إذن من الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. فرسم السلطان بإبطال حانات الخمور، فاجتمع الناس حول العز، ومضى الملك في بقية موكبه، فقال الناس للعز: ألم تخشى الملك؟ ألم تخف من الملك؟ قال: لما تذكرت عظمة الله رأيته كالهر أمامي، رأيته كالقط في عيني، وقد رأيته في أبهة وفي عظمة، فخشيت أن تكبر عليه نفسه فأردت أن أهينها. أنا أصدم الله صلودانه. أي جرأة وأي شجاعة وأي شدة في قول الحق. عتب عليه بعض المحبين قالوا خفف من جرأتك، أنت جريء في الحق ستهلك. قال نحن العلماء جنود لله، ولا بد للجندي من أن يخاطر بنفسه، وإلا فليترك الجندية. مش أنت عامل شيخ وعامل عالم، ما ينفعش بعالم جبان. رحمه الله تعالى ورضي عن كرمه. حدث انخفاض في أسعار البساتين في الشام، الحدائق الأراضي الزراعية أسعارها بقت في التراب، فخلعت زوجته مصاغها وقالت يا عز يا عبد العزيز اشتري لنا بستانا في الشام نصطاف فيه نقضي الصيف فيه. فأخذ مصاغها وتصدق بها على الفقراء. فلما عاد قالت أين اشتريت الأرض البستان، في حلب ولا في حمص ولا في فين بالضبط؟ قال اشتريته لك في الجنة. قلت في الجنة؟ قال نعم، تصدقت بالمصاغ على الفقراء واليتامى، اشتريت لك به بستانا في الجنة. ده يذكرنا بأبي الدحداح الذي لما سمع قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، تصدق بأرض فيها 600 نخلة للفقراء والمساكين، ثم ذهب إلى البستان فوجد امرأته مع الأطفال فيه، قال يا فلانة اخرجي لقد خرجت منها لله. قالت ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، بل وجدت تمرة في فم ولدها فأخرجتها وقالت هذه أصبحت لله، وما كان لله فليس فيه نصيب لأبي الدحداح ولا لأولاده. ولما مات قال النبي رب عذق مدلى في الجنة الآن لأبي الدحداح. قطز، لما أصبح قطز حاكم مصر وأراد أن يقاتل التتار وقلت النفقة، قال سأفرض ضريبة على الناس يا سلطان العلماء فأفتني. قال أتني بجوهر امرأتك وبجوهر نساء الأمراء وبما في بيوتكم من أموال، فإن قصرت دون إعداد الجيش فخذوا من الناس وإلا فلا. يصدع بالحق رحمه الله ورضي عنه ولا يجامل أحد. سمع إن في وزير اسمه فخر الدين، عم فخر الدين ده وزير، عمل طبلخانة قريبة من مسجد، يعني عمل كده كباريه قريب من مسجد، شوف الفجر. فنادى في الناس إن الوزير فخر الدين فاسق لا تقبلوا شهادته، فأصبح الناس لا يقبلون شهادته أبدا، لدرجة أن نجم الدين بعثه إلى الخليفة العباسي برسالة فرماها الخليفة في وجهه وقال أنت فاسق لا تقبل لك شهادة. أما بيعه للمماليك فعجب، قال إن المماليك أرقاء ملك لبيت المال، فلا نصحح لهم شهادة على نكاح ولا على بيع حتى دوخهم. وكان نائب السلطنة منهم فركب في جنوده وذهب إليه وشهر سيفه وطرق الباب ففتح ولده فخرج، قال يا أبي رأيت المماليك معهم السيوف يريدون قتلك. قال هون عليك، إن أباك أهون من أن يقتل شهيدا في سبيل الله. ثم خرج إلى نائب السلطنة ونظر إليه وقال ماذا تريد؟ فارتعشت يده وسقط منها السيف وقال افعل ما بدا لك، الأمر أمرك يا سيدي. فباع المماليك، باع قطز، باع بيبرس، باع أقطاي، باعهم في سوق الرقيق، وقال أنتم الآن أحرار. الكلام عنه كثير. مات رحمه الله بعدما تجاوز 80 ودفن في بلدنا مصر، شرفت أرضنا، شرف ثراها بالعز بن عبد السلام مؤدب الملوك، بائع المماليك، المجاهد الذي قاتل التتار، مستشار قطز في النصر الذي تم على يد الله ثم على يد جنود مصر والشام. أسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه وأن يجعل الفردوس مثواه. والله يا إخوان الحلقة طارت بسرعة، وهكذا الكلام عن الصالحين. أسأل الله أن يحشرنا معه تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله.